بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم من جديد مع مدارستنا لكتابنا، كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المدارسة الشيقة والماتعة في سيرة الحبيب المصطفى، في السيرة العطرة والأيام النضرة للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. بداية أعتذر على هذا التأخير، ربما يحصل هذا التأخير يوميا على حسب الاستطاعة، فنسأل الله التوفيق والسداد. نبدأ على بركة الله، وكنا قد أخذنا في الدرس السابق إكمالا لحديثنا الشيق عن غزوة أحد وما أصاب المسلمون أو ما أصاب المسلمين في تلك الغزوة من البلاء والامتحان من الله عز وجل. وعلمنا من تلك القصة خطورة أن يخالف الناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أن مخالفة لأمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أدت إلى هذا البلاء العظيم الذي وقع في غزوة أحد. نسأل الله عز وجل أن يغفر للصحابة أجمعين، ويجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. طبعا من الأشياء التي فاتتني ربما في غزوة أحد، وهذا يعتبر أيضا من مما أري للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الغزو رأى رؤيا. ما هذه الرؤيا؟ رأى أن في رأس سيفه ثلما، الثلم هو الجرح في آخر السيف، ورأى بقرا تذبح، ورأى أنه أدخل يده في درع حصينة. فماذا أولها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول الثلم أو الجرح الذي في سيفه بأن رجلا من آل بيته يقتل، رجلا من آل بيته يقتل، وهو عمه حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وأول البقرة التي تذبح بأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستشهدون في هذه الغزوة. وأما أنه أدخل يده في درع حصينة فهي المدينة المنورة، لا يدخلها المشركون. فتحقق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. فبعد ما ذكرنا لكم من قصة الشعب ومقتل أبي بن خلف على يد النبي صلى الله عليه وسلم، اتجه المشركون باتجاه مكة المكرمة. الآن عندنا قصة جديدة لغزوة جديدة كما رأيتم في عنواننا، وهي قصة غزوة حمراء الأسد. وقصة حمراء الأسد هي قصة متصلة بقصة غزوة أحد، فإن حمراء الأسد أو غزوة حمراء الأسد وقعت في اليوم الذي يلي اليوم الذي كانت فيه غزوة أحد. يعني ذكرنا لكم أن غزوة أحد وقعت في منتصف شهر شوال في يوم السبت تحديدا، أما غزوة حمراء الأسد فإنها وقعت في اليوم الذي يليه في يوم الأحد في السادس عشر من شهر شوال. فلذلك بعض العلماء يعد غزوة حمراء الأسد هي تعتبر تابعة لغزوة أحد، البعض الآخر لا يعتبرها منفصلة. فكما ذكرنا لكم الاختلاف الحاصل بين أهل الحديث وأهل السير، أهل الحديث يأخذون بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه فيما أظن، وهو أنه سئل كم غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم 19. فسئل كم غزوة أنت غزوتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال 17. فقالوا له ما هي الأولى؟ فقال العشيرة. ف فهذا دليل على أنه لم يحضر لا الأبواء ولا بواط، ذكرنا ذلك قريبا. فهنا أهل الحديث قالوا أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بالمجمل 19 غزوة. أما أهل السير ذكرنا لكم أنهم قالوا أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المتعارف عند كثير من الناس سواء العوام أو مثلا أهل العلم، فيعرفون أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم المشتهر من أقوال العلماء أنها 27 أو 27 غزوة. وهذا راجع كما ذكرنا لكم لقضية الجمع بين بعض الغزوات. فبعض العلماء يعني كما ذكرنا لكم يعد غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد غزوة واحدة. لماذا؟ لأنها متقاربة في الزمن، كما ذكرنا لكم أن غزوة حمراء الأسد وقعت في اليوم الذي يلي غزوة أحد فضموها وجعلوها غزوة واحدة. وكذلك ذكرنا لكم أن غزوة حنين والطائف أيضا اعتبروها غزوة واحدة. وأيضا عندنا مثلا غزوة الخندق وبنو قريظة أيضا عدت غزوة واحدة. أما أهل السير ففرقوا بين هذه الغزوات وجعلوا كل واحدة على حدة. عذرا فقد أصمت الجوال. طيب نبدأ على بركة الله بقراءة هذه الغزوة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، غزوة حمراء الأسد. طبعا كما ذكرنا لكم من قبل وأعيدها أن كلمة غزوة حمراء الأسد هذا ليس من صنيع المؤلف أو المصنف ابن كثير رحمه الله تعالى. المصنف يقول فصل ثم يبدأ ولما أصبح يوم الأحد. أما كلمة غزوة حمراء الأسد هذه العناوين الفرعية هذه من صنيع المحققين. طيب نبدأ على بركة الله نقرأ هذه الغزوة. طبعا الآن سأقرأها وسأشرحها حسب فهمي، وإذا كان هناك أي إضافة من الكتاب فنضيفها وسنقرأها بحول الله وقوته. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولما أصبح يوم الأحد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى النهوض في طلب العدو إرهابا لهم، وهذه غزوة حمراء الأسد، وأمر ألا يخرج معه إلا من كان حضر أحدا، فلم يخرج إلا من شهد أحدا سوى جابر بن عبد الله، فإنه كان أبوه استخلفه في مهماته، في مهماته سيأتينا معه أنه استخلفه على إخوته على بنات عبد الله بن عمرو. طيب قال: فقتل أبوه يوم أحد، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى حمراء الأسد فأذن له، فنهض المسلمون كما أمرهم صلى الله عليه وسلم وهم مثقلون بالجراح حتى بلغ حمراء الأسد وهي على 8 أميال من المدينة المنورة. فذلك قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قال: ومر معبد ابن أبي معبد الخزاعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأجاره حتى بلغ أبا سفيان والمشركين بالروحاء، فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا في طلبهم، ففت ذلك في أعضاد قريش وكانوا أرادوا الرجوع إلى المدينة، فثناهم ذلك واستمروا راجعين إلى مكة. وظفر عليه الصلاة والسلام بمعاوية ابن المغيرة ابن أبي العاص، فأمر بضرب عنقه صبرا، وهو والد عائشة أم عبد الملك بن مروان، فلم يقتل فيها سواه. هذا ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الغزوة. أما الآن فلعلي أشرح لكم هذه الغزوة وسنرجع لما قاله ابن كثير، لكن سأحاول أن أوصل لكم فهم هذه الغزوة بحيث يعني تسهل عليكم، وأيضا كما ذكرنا لكم نستعين بالكتاب. قصة هذه الغزوة كما ذكرنا لكم وهي متصلة بغزوة أحد. لما ذهب المشركون متجهين إلى مكة وصلوا إلى أحد المحطات، هناك أحد المحطات يعني في الطرقات، في محطات مثل الآن محطات البنزين في وقتنا الحاضر، أيضا قديما كان هناك محطات يعني يقفون فيها يستريحون فيها ويتزودون فيها بالماء وغيرها. فهؤلاء المشركين وصلوا إلى أحد المحطات، وهذه المحطة اسمها الروحاء، محطة الروحاء، وفيها بئر الأنبياء معروف إلى يومنا هذا، موجود هذا البئر وفيه ماء. طبعا لما وصلوا هناك بدأوا يتلاومون فيما بينهم، طبعا ذكر هذا في كثير من الآثار، وإن كان ابن كثير رحمه الله تعالى لم يذكرها، فنحن في مجال السيرة إن شاء الله الأمر في ذلك واسع، وهي من باب الأخبار لا يترتب عليها أي حكم، فلذلك وإن كان الأثر فيه ضعف فإننا نأخذ به من باب الأخبار. طيب، كما ذكرنا لكم لما وصلوا إلى منطقة الروحاء أخذ المشركون يتلاومون فيما بينهم، يتلاومون، لأنه ما هي النتائج من هذه الغزوة؟ هل هذه الغزوة تعد انتصار للمشركين أو أنها لا تعد انتصار؟ يعني أخذوا يتلاومون، حتى العلماء اختلفوا هل هذه الغزوة هي هزيمة للمسلمين أو لا تعد هزيمة، إنما تعد درسا في عدم مخالفة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ألحقوها بغزوة حمراء الأسد فجعلوها انتصارا للمسلمين كما سيأتينا. طبعا كما ذكرنا لكم أن المشركين أخذوا يتلاومون فيما بينهم، رددوا عبارة موجودة في كتب أهل السير، قالوا: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، بئس ما صنعتم. هذه الثلاث عبارات، أو كما ذكر في الأثر: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، بئس ما صنعتم، يعني أنه ما ساويت شيء في هذه الغزوة، يعني ما استفدنا شيء من هذه الغزوة، قدمنا من مكة من أجل قتل محمد وما استطعنا أن نقتله. فهنا بدأوا يهمون بالعودة إلى المدينة ويقاتل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. طبعا هناك أحد التجار، كما مر معنا، هناك أحد التجار بين مكة والمدينة اسمه معبد ابن أبي معبد الخزاعي، مر معنا قبل قليل عندما قرأنا. هذا معبد طبعا لم يكن على الإسلام، لكنه مر من هذه المحطة، فيما يقال مر من هذه المحطة، لما وصل إلى محطة الروحاء رأى جيش المشركين بالكامل، ويعني عرف من خلال حديثهم أنهم متجهون إلى مكة، إلى المدينة المنورة، ويريدون محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام هم يعني يستعدون، لا زالوا يستعدون، لم ينطلقوا نحو المدينة. هو معبد ابن أبي معبد الخزاعي تزود بالماء ويعني مشى باتجاه المدينة المنورة من أجل أن يعني يبيع بضاعته هناك، أو يوصل بضاعته هناك، أو كما قيل. فلما وصل إلى المدينة بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجده. طبعا هو لم يسلم في ذلك الوقت، لكنه أسلم فيما بعد، معبد ابن أبي معبد الخزاعي، والله أعلم، هكذا كما جاءت الروايات أنه لم يكن مسلما بعد، كما ذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاره، إذن هنا يعني لم يكن مسلما في ذلك الوقت. قال لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له وحدثه بأمر المشركين وأنهم يهمون بالعودة إلى المدينة المنورة. فهنا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ استنهض الجيش مجددا. تخيلوا، طبعا هذا الكلام كان يوم الأحد، الأحد في اليوم الثاني من المعركة الأولى، غزوة أحد. ومن المعروف أن المسلمين أصابهم من البلاء ما أصابهم في تلك الغزوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استنهضهم. تخيلوا الآن الموقف، هل الصحابة الكرام رضي الله عنهم سيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يا رسول الله لسه نحن أمس كنا يعني تعبانين ويعني ريحنا، هل سيقولون ذلك؟ أبدا والله، سيقولون سمعا وطاعة، وهذا ما قالوه، سمعا وطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم استنهض الجيش نفسه الذي يعني خرج معه في أحد، هو نفسه الذي خرج معه في حمراء الأسد. بالنسبة لحمراء الأسد، حتى لا يعني لا يشكل على البعض، بالنسبة لحمراء الأسد الآن هي منطقة، منطقة تبعد عن المدينة المنورة كما ذكر هنا، كم ميل ذكر هنا؟ على 8 أميال، 8 أميال، يعني الميل الواحد تقريبا من يعني تقريبا 1.6 كيلومتر، فإذا ضربناها ستصبح تقريبا بحدود 13 كيلا أو أكثر بقليل. طبعا الآن يعني يختلف بداية المدينة عن آخرها، فنقول بحدود 20 كيلومتر تقريبا عن المدينة المنورة. وهناك جبل مسمى بجبل حمراء الأسد معروف إلى يومنا هذا، وبعض العلماء يقول أن حمراء الأسد المقصود بها جبل، المقصود بها جبل. الآن هي حمراء الأسد هي قرية تابعة للمدينة المنورة وفيها سكان يسكنونها إلى يومنا هذا يوجد فيها. وطبعا ذهبنا هناك وصورنا من الموقع التقريبي لوصول جيش النبي صلى الله عليه وسلم هناك. هذا فيما يخص أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم استنهض الجيش فقاموا معه، وكلهم خرجوا نفس الذين خرجوا معه في أحد خرجوا معه في هذه الغزوة، إضافة إلى صحابي جليل واحد، وهو من؟ هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام. طبعا هذا استأذن في أن يقاتل في أحد، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه، أو عفوا أبوه استخلفه على بناته في غزوة أحد، يعني ما استطاع الخروج من أجل أخواته. يقال أن عبد الله بن عمرو بن حرام كان عنده 7 بنات تقريبا، هذا ما أذكره، وكان عنده جابر، فعبد الله قال لجابر أنك ابقى مع أخواتك. فلما استشهد أبوه في أحد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج معه إلى هذه الغزوة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه. فهو الصحابي الجليل الوحيد الذي كان إضافة على الجيش السابق. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع هذا الجيش حتى وصل إلى نقطة حمراء الأسد، هذا كله في يوم الأحد. معبد ابن أبي معبد الخزاعي لما انتهى ووضع تجارته ويعني خلص من المدينة ما عاد له أي شيء فيها، رجع إلى مكة، أراد الرجوع إلى مكة أو إلى وجهته. معبد هذا مرة أخرى من المحطة نفسها التي فيها المشركون، وكانوا يعدون العدة للرجعة إلى المدينة المنورة. لما وصل إلى المحطة وأراد التزود منها مرة أخرى وجد جيش المشركين يعني يتأهبون للتقدم إلى المدينة المنورة. فماذا قال لهم معبد ابن أبي معبد الخزاعي؟ قال لهم إن محمدا ينتظركم في حمراء الأسد. طبعا هذه العبارة كما ذكر هنا، يعني ماذا قال هنا؟ نأتي بالعبارة نفسها. قال ففت ذلك في أعضاد قريش، يعني خافوا هنا من العودة إلى المدينة، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم استنهض الجيش، يعني قالوا ما هذه القوة يعني والجبروت الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أمس يهزمون شر هزيمة ويصابون إصابات بليغة ثم يخرجون في اليوم الآخر، يعني حتى هم تعجبوا من هذا الأمر. طبعا وهذا كله مصداق لقول الله عز وجل كما ذكر هنا، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. مباشرة كانت إجابة من الصحابة الكرام بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم للخروج إلى هذه الغزوة رغم القرح الذي أصابهم في غزوة أحد. ثم أيضا قال الله عز وجل أيضا في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وماذا قالوا؟ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. فهذه قصص بطولات الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كما أخبرناكم. فكما ذكرناكم هذا الأمر فت من عضد المشركين، فقرروا أن لا يرجعوا إلى المدينة وأن يفروا منسحبين باتجاه مكة المكرمة دون أي قتال. طبعا في هذه الغزوة كما ذكرنا لكم وفي هذه الحالة بعض العلماء كما ذكرنا لكم أنه إذا اعتبر غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد غزوة واحدة فيعد أن غزوة أحد تعد انتصارا للمسلمين. أما من فرق بين هذه وتلك فيقول أن في غزوة أحد كانت هزيمة وغزوة حمراء الأسد كانت يعني انتصار. طيب ما الذي اكتسبه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة؟ اكتسب أمورا عديدة، بأنه أظهر قوة المسلمين وبأسهم الشديد رغم الإصابات التي لحقت بهم. أيضا من الأشياء التي ظفر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هنا ابن كثير رحمه الله تعالى، قال وظفر عليه الصلاة والسلام بمعاوية ابن المغيرة ابن أبي العاص، فأمر بضرب عنقه صبرا، وهو والد عائشة أم عبد الملك ابن مروان، فلم يقتل فيها سواه. طبعا الآن سيتساءل البعض أنه كيف معاوية ابن المغيرة، كيف يعني ظفروا به؟ معاوية هذا قصته أنه كان أحد الذين مثلوا بجثة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل عندما يعني انتهت المعركة في أحد ذهب يعني استبق جيش المشركين باتجاه مكة حتى وصل بالقرب من المدينة المنورة في جهات حمراء الأسد أو ما دونها، وبقي هناك ونام هناك. جيش المشركين عندما ذهب باتجاه مكة طبعا سبقوه وتركوه كما هو، لم يعرفوا عنه أي شيء. لما خرج جيش المسلمين إلى حمراء الأسد يعني رأوه فظفروا به وأحضروه، فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أهل مكة كلهم كانوا يعرفون بعضهم، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضرب عنقه صبرا. طبعا ذكرنا لكم في السابق أن معنى كلمة صبرا الذي يعني إذا أرادوا قتله يعني لا يقتلوه في ساحة المعركة، إنما يقتلوه عندما يكبلون يديه ويعني يشدون رجله ثم يقتلوه، فهذا يقال عنه أنه قتل صبرا، صبرا يعني حبسا أو ما أشبه من ذلك من العبارات. هذا فيما يخص غزوة حمراء الأسد. سأرى إن كان هناك شيء مهم في الهامش، وإلا سنبتدئ ببعث الرجيع. طيب لعل كل شيء ذكرناه هنا. طيب وهنا أيضا نعم لعل كل شيء ذكرناه إن شاء الله تعالى. هنا يقول في السيرة لما يعني يعقب هنا ابن كثير رحمه الله في الهامش لما قال فلم يقتل فيها سواه، أي الذي هو معاوية ابن المغيرة، عقب هنا في الهامش يقول في السيرة لابن كثير أنه قتل أيضا أبا عزة الجمحي الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسره ببدر ثم من عليه فقال يا رسول الله أقلني، أقلني يعني أنه من علي مرة أخرى. يعني تخيلوا بجرأة هذا الرجل، مسك في بدر أسيرا ثم من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنه، ثم مرة أخرى يأتي في غزوة أحد ويؤسر أيضا في هذه الغزوة كما ذكر هنا، ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أقلني يعني أنه أعفو عني. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا والله لا تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين. ثم أمر بضرب عنقه، وذلك وذكر ذلك أيضا أو ذكر ذلك أيضا ابن هشام في السيرة النبوية. نعم تذكرت ذلك، جيد أنه ذكره هنا. طيب نكمل الآن، بحمد الله انتهينا من غزوة حمراء الأسد. الآن نأتي إلى فصل جديد وهو أحد البعوث التي بعثها عليه الصلاة والسلام إلى جهات مكة، إلى جهات مكة وتحديدا أو يعني قريبا من مدينة جدة في الوقت الحالي، قرية عسفان قريبا منها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل بعث الرجيع. الآن لعلي هذا البعث لعلي أشرح يعني كل ما نقرأ سطر نمر على كلمة غريبة أو ما أشبه أو ما شيء يحتاج إلى شرح لعلي أشرحه مباشرة دون أن نقرأ، ولعلنا نختم ببعث الرجيع. طيب، قال: ثم بعث صلى الله عليه وسلم بعد أحد بعث الرجيع. الرجيع طبعا من أجل أن تعرف الرجيع، الرجيع هو ماء يقع شمال مكة المكرمة يعني باتجاه المدينة المنورة على بعد 70 كيلومتر تقريبا قبيل عسفان، وعسفان قريبة من جدة، قريبة من مدينة جدة. طيب، طيب نكمل. قال: وذلك في صفر من السنة الرابعة للهجرة، يعني كانت في السنة الرابعة من الهجرة كما ذكرنا لكم، كانت آخر غزوة اللي هي غزوة حمراء الأسد كانت في شهر شوال للسنة الثالثة من الهجرة. الآن دخلنا في السنة الرابعة من الهجرة، وفيها كما ذكرنا بعث الرجيع في شهر صفر. قال: وذلك أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى عضل والقارة بسؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حين قدموا عليه وذكروا أن فيهم إسلاما. طبعا عضل والقارة كما ذكر هنا، عضل والقارة هم بنو الهون ابن خزيمة ابن مدركة. ذكرنا لكم أنهم في غزوة أحد كانوا من الأحابيش، هم من الأحابيش من ضمن الأحابيش كما ذكرناها أو كما ذكرناه لكم في السابق. قال هنا: بسؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حين قدموا عليه وذكروا أن فيهم إسلاما، يعني وصلوا إلى المدينة وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، ابعث لنا وفدا يعلم أهلنا الإسلام فإن فينا إسلاما، يعني نرغب في الدخول إلى الإسلام. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر في قول ابن إسحاق. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كانوا 10، وهذا هو الصحيح كما سيأتي. وقال أبو القاسم السهيلي الآن أحد يسأل: هل أهل الحبشة أو الأحابيش هم نفسهم أهل الحبشة؟ ذكرناه في السابق، ذكرنا أنهم بعض الأقوام في مكة أو حول مكة، ليسوا هم أهل الحبشة، ذكرنا لكم في السابق ونعيدها من باب الفائدة. ذكرناهم أنهم اكتبوها لعلكم تكتبوها وتدونوها، الأحابيش يقصد بهم بنو الحارث ابن عبد مناف والهون ابن خزيمة وبنو المصطلق من خزاعة، 3 هم من يقصد بهم الأحابيش وليسوا أهل الحبشة. واضح؟ طيب نكمل، لا بأس إن كان السؤال يعني يتعلق في نفس الكلام الذي أقوله الآن، أنا ألاحظ يعني بعض الأسئلة. طيب كما ذكرنا لكم أن قال أبو القاسم السهيلي، وهذا هو الصحيح، أبو القاسم السهيلي. طيب أحدهم يقول: أعد لنكتب. طيب اكتبوا: الأحابيش هم، لعل أحد يكتبها من الإخوان حتى يعني تتضح للجميع، بنو الحارث ابن عبد مناف والهون ابن خزيمة وبنو المصطلق من خزاعة. أعيد مرة أخرى: بنو الحارث ابن عبد مناف، الهون ابن خزيمة، وبنو المصطلق من خزاعة. واضح؟ طيب أحدهم الآن يسأل: متى ليلة القدر؟ الله أعلم يا أخي الكريم، ليلة القدر الله عز وجل أخفاها، كيف نعرفها نحن؟ عليك بالعبادة. الليلة هي ليلة الجهني، هو الأخ ما شاء الله من جهينة فيسأل، الليلة هي ليلة الجهني، ليلة عبد الله بن أنيس الجهني، اختصه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أن يقدم إلى المدينة المنورة في ليلة 23. طيب لا نخرج كثيرا عن موضوعنا، جزاه الله خير يعني نبهنا على موضوع، جزاك الله خير. طيب أين كنا؟ كنا في قول أبو القاسم السهيلي. أبو القاسم السهيلي هو صاحب الروض الأنف، وهو يعني في كتابه هذا شرح السيرة لابن هشام. قال وهذا هو الصحيح، يعني يقصد كلام البخاري أنهم عشرة. وأمر عليهم الصحابي الجليل، هنا ذكر ابن كثير، ذكر أنه مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه. لكن الصحيح ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم الصحابي الجليل عاصم بن ثابت ابن الأقلح، هذا الذي أمره على هؤلاء العشرة. طيب، وسنذكر بعض الروايات التي تهمنا. نعم، رواية صحيح البخاري قال وذكر أن أميرهم كان عاصما ابن ثابت ابن أبي الأقلح، ابن أبي الأقلح، عفوا أنا ذكرت أنه عاصم ابن ثابت ابن الأقلح هو ابن أبي الأقلح. وكان عاصم رضي الله عنه قد قتل يوم أحد فتيين من بني عبد الدار من حمال الألوية، ذكرنا لكم سابقا. أمهما سلافة بنت سعد ابن شهيد، فنذرت إن الله أمكنها من رأس عاصم لتشربن في قحفه، أي في جمجمته، الخمر. فرامت بنو هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة. طبعا هذا لن أكمله لأنه يتعلق بما بعد الحديث الذي سنكمله الآن. طيب، قال ومنهم، أي من عدة الصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم العشرة، قال خبيب ابن عدي، فذهبوا معهم، يعني ذهبوا مع هؤلاء الذين قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون وفدا يعلم قومهم الإسلام. قال فذهبوا معهم، فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز كما ذكرنا لكم في جهة عسفان، بالهدأة غدروا بهم، جمعوا أقوامهم عليهم وقتلوهم كلهم. طبعا في البداية لم يقتلوهم كلهم، قتلوا سبعة وخلوا سبيل ثلاثة، لم يخلوا سبيلهم لكنهم أسروهم. قال واستصرفوا عليهم هذيلا، يعني استعدوهم عليهم، فجاءوا فأحاطوا بهم فقتلوا عامتهم واستأسر منهم. طبعا هنا ذكر ابن كثير ذكر اثنين، لكن هم اثنين بالفعل، لكن كان أيضا واحد أسروه ثم قتلوه في نفس الوقت، أسروه في البداية ثم قتلوه. قال هنا واستأسر منهم خبيب ابن عدي ورجل آخر وهو زيد بن الدثنة. طبعا في هذه الغزوة حصل عديد من المعجزات والكرامات لبعض الصحابة الكرام، لعلنا نذكر أحدها الآن كما ذكرنا لكم. طيب، قال فذهبوا بهما فباعوهما في بمكة، وذلك بسبب ما كانا قتلا من كفار قريش من يوم بدر، يعني في يوم بدر هؤلاء الصحابيين قتلوا ناسا من مكة، فأرادوا أن يبيعوهما في لأهل مكة من أجل قتلاهم الذين قتلوا في مكة. قال فأما خبيب رضي الله عنه فمكث عندهم مسجونا، ثم أجمعوا لقتله فخرجوا به إلى التنعيم، أي إلى الحل، ليصلبوه، فاستأذنهم أن يصلي ركعتين فأذنوا له فصلاهما، ثم قال والله لولا أن تقولوا أن ما بي جزع لزدت، ثم قال أنشد أبياتا شعرية. المقصود هنا والله لولا أن تقولوا ما بي جزع لزدت، يعني صلاته هنا كان يريد أن يزيدها، لكنه لم يتأخر فيها، لم يطل في هذه الصلاة، لأنه خشي أن يقولوا أن هذا يريد التأخير من أجل أن لا يقتل. قال هنا والله لولا أن تقولوا أن ما بي جزع، أي خوف، لزدت، أي في الصلاة، لزدت في الصلاة. طيب، نذكر لكم ما كان من بعض الكرامات لبعض الصحابة الكرام. فعندنا مثل عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح، فما ذكرنا لكم من كرامته. قال هنا أن سلافة لما نذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم لتشربن في قحفه أي في جمجمته الخمر، فرامت بنو هذيل أخذ رأسه ليبيعوه لسلافة، يعني الرأس كان موجود، فأرسل الله عز وجل دونه الدبر، دونه الدبر النحل، نحن نقول عنه في بلاد الشام نقول عنه الدبور، الدبور هو نوع من أنواع النحل، فهذه النحل حمت رأس عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح، فقالوا يعني اللي هم الهذليين نعم قالوا إن الدبر سيذهب في الليل، الدبر سيذهب في الليل، فإذا جاء الليل أخذناه. وسبحان الله من كرامته، من كرامة الله عز وجل لهذا الصحابي الجليل، لما جاء الليل أرسل الله عز وجل سيلا لم يرى مثله فحمله ولم يصل إلى جثته ولا إلى رأسه، وكان رضي الله عنه قد نذر ألا يمس مشركا أبدا. طيب، فأبر الله عز وجل قسمه ولم يروه ولا وصلوا إلى شيء منه ولا عرفوا له مسقطا، رضي الله عن عاصم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وذكرت بعض الآثار أنه دعا عاصم ابن ثابت لما حصلت هذه الوقعة، وقبل أن يقتل دعا اللهم أبلغ أمرنا للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا البعض قد يقول الآن الصحابة كلهم قد قتلوا، فكيف وصل هذا الأثر لنا؟ وصل عبر المشركين، المشركين أنفسهم البعض منهم أسلم، ولذلك سيأتينا الآن أن من قتل خبيب، خبيب رضي الله عنه، أن من قتله هو عقبة ابن الحارث النوفلي، وهذا عقبة أسلم يوم الفتح، فكانت الأخبار يعني تنقل حتى من المشركين مما حصل معهم ومع المسلمين. طيب، هذا فقط من باب الإيضاح. قال هنا فأما خبيب رضي الله عنه فمكث عندهم مسجونا، لما باعوا الرجلين كما ذكرنا لكم خبيب رضي الله عنه وزيد بن الدثنة لما باعوهما في مكة، قال هنا فأما خبيب فمكث عندهم مسجونا ثم أجمعوا لقتله فخرجوا به إلى التنعيم أي إلى الحل. وسبحان الله يعني كان عندهم احترام للبلد الحرام، فإذا أرادوا أن يعني يفعلوا أي شيء يعني يخرجوا خارج إلى موضع الحل، مع أن دم المسلم عند الله عز وجل أعظم عند الله من البلد الحرام، فسبحان الله يتورعون عن قتله احتراما للبلد الحرام ويقتلون دما مسلما بغير حق. كما ذكرنا لكم قال خرجوا به ليصلبوه فاستأذنهم أن يصلي ركعتين فأذنوا له فصلاهما، ثم قال والله لولا أن تقولوا ما أن ما بي جزع لزدت، يعني لزدت في الصلاة، ثم قال هنا أنشد أبياتا شعرية قبل أن يقتل ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي أو مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. هنا يعني لا يبالي هذا الصحابي الجليل أن يقتل يعني انتصارا للإسلام والمسلمين. وسيأتي أن أبا سفيان قال هنا، طبعا النسخة التي بين يدي هناك يوجد تقديم تأخير، الصحيح أنه وقد قال له أبو سفيان أيسرك هنا الآن يخاطب من؟ يخاطب خبيب، هذا خبيب رضي الله عنه، بعض الروايات تقول أنه كان يخاطب زيد بن الدثنة، يقول له أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك في أهلك، يعني هنا الآن يقول له أيسرك أن تكون أنت ومحمد ومثلا تسلمنا محمد فيقتل وأنت تذهب إلى أهلك، أيسرك ذلك؟ فقال له، هذا من محبة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. تخيلوا يعني أن الشوكة لا يريد بها أن تصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالقتل الذي هو أعظم البلاء الذي سينزل به، حتى كما يعني يقال أنه قتل على يد عقبة ابن الحارث النوفلي. طبعا هذا الرجل أسلم وأصبح من الصحابة الكرام رضي الله عنه وعفى الله عنه. وفي ذلك يا إخوان لا نتسرع في الحكم على الأشخاص، يعني ربما الآن البعض من العوام عندما نسمع أن مثلا وقتله وحشي، فهنا يبدأ يطعن بوحشي ومثلا يسبه، فهذا فيه إشكال يا إخوان. فلا نتسرع بالحكم على الأشخاص حتى نتبين من أسلم ممن لم يسلم، فلذلك لابد أن الإنسان يقرأ السيرة بالكامل حتى يعرف يعني الصحابة هل أسلموا أم لم يسلموا. طبعا أنا لا أدعي الكمال لنفسي، لكن كلنا ننبه أنفسنا ولا يعني نتسرع في الحكم على شخص معين. كما ذكرنا لكم بعد مقولته هذه، يقال أن أبو سفيان قال قولة مشهورة يقول فيها، قال: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله على رسول الله ورضي الله عن الصحابة أجمعين وجمعنا بهم مع الحبيب المصطفى في جنات النعيم، آمين آمين. ثم قال: وأما زيد بن الدثنة رضي الله عنه فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. طبعا أيضا صفوان بن أمية أيضا أسلم، صفوان بن أمية أسلم. قال: ثم وكلوا به من يحرسه، أي بعد قتله، من يحرسه بعد قتله، يقصدون بذلك ربما خبيب فيما أظن، نعم أظنه خبيب رضي الله عنه. فجاء عمر بن أمية هو الضمري، عمر بن أمية الضمري رضي الله عنه. طبعا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله من أجل أن يكتشف أو يعني يرى ما حصل، فقد وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر هذا البعث. قال هنا: فاحتمله، عندي في النسخة هنا بخدعة ليلا، لكن أن يبدو أن هذا تصحيف كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر، أنها طبعا الرسم يبدو أنه بخدعة، لكن الصحيح بجذعه ليلا. لو حاولتم تكتبوا كلمة بخدعة وبجذعه الكلام نفسه، غير أن النقاط هي التي تختلف، فربما هذا تصحيف والعلم عند الله. والصحيح كما ذكر قال: فاحتمله بجذعه، أي نفس الجذع الذي صلب عليه هذا الصحابي الجليل وهو خبيب، حمله هذا الصحابي عمر بن أمية الضمري، حمله مع الجذع فذهب به فدفنه رضي الله عنه وأرضاه. هذا طيب، نعم كما ذكرنا لكم كان مصلوبا بهذا الجذع فحمله هو وهذا الجذع. طبعا لما قصة صلاة الصحابي الجليل خبيب الركعتين التي صلاها، يقول العلماء أن هذه الركعتين تعد أول، أو يعني يعد خبيب أول من سن الركعتين عند القتل، هذا ما جاء في صحيح البخاري. طبعا لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أقره عليها أي وافقه عليها. ولذلك الآن لما يقام مثلا حكم القصاص أو ما أشبه، يصلي الذي يراد الاقتصاص منه يصلي ركعتين، فهذه سنة الصحابي الجليل خبيب رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا نكون قد ختمنا يومنا هذا ودرسنا لهذا اليوم. نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في سرد هذه الأحداث. إن شاء الله عندنا في الغد بئر معونة، بعثوا بئر معونة، وعندنا إن شاء الله غزوة بني النضير، وإن شاء الله نأخذ ما تبقى من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نصل إلى أحد أمهات الغزوات، غزوة الخندق. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر. اللهم يسرنا ويسر الهدى لنا، اللهم وفقنا لكل خير واصرف عنا كل شر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وأعنتنا على أدائها يا أرحم الراحمين. اللهم أعطي كل واحد منا سؤله، اللهم أعطي كل واحد منا سؤله. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر وجعلنا نقومها. اللهم بلغنا ليلة القدر وتقبل منا صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم واغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالفوز والعتق من نيرانك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.